من طلب الهدى في كتاب الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالمؤمن يا عباد الله إذا تلا كلام الله تأمله وتدبره وعرض عليه عمله، فيرى أوامره فيتبعها، ونواهيه فيجتنبها، ويحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، وما خوفه به مولاه من عقابه خاف، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته، رجي أن يكون تلاه حق تلاوته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وحرزا وأنيسا، ونفع نفسه وعاد عليها بكل خير في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل، وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. معاشر المؤمنين، إذا كان القرآن هو كتاب الله المسطور، فإن الكون كتابه المنظور، فكل شيء فيه خاضع لأمر فاطره، منقاد لتدبيره، شاهد بوحدانيته وعظمته وجلاله، ناطق بآيات علمه وحكمته، دائم التسبيح بحمده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وكلما كان الإنسان أكثر تفكرا كان أكثر علما وخشية لله تعالى. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. فلذا كان الأنبياء والرسل أكثر الناس تفكرا وتأملا في خلق الله. فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يقول تعالى عنه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وأما نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فكانت الخلوة والتأمل والتفكر آخر المراحل له قبل بعثته. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت في حديث بدء الوحي: ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. رواه البخاري ومسلم. وظل صلى الله عليه وسلم في حياته دائم التفكر في آيات الله وآلائه، حتى لحق بالرفيق الأعلى. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذات ليلة: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لأحب قربك. قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي ويبكي. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه لعائشة: لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. رواه ابن حبان في صحيحه. وكذلك كان حال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهي. ولما سئلت الصحابية الجليلة أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء، قالت: التفكر والاعتبار. وقال الحسن البصري رحمه الله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. معاشر المؤمنين، لقد أمرنا الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه بالنظر إلى السماوات والأرض، نادبًا إلى الاعتبار بها، ومثرِّبًا على الغافلين عنها، فقال في سورة يونس: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وفي سورة الأعراف: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فلنتفكر يا عباد الله في عظمة هذا الكون واتساعه، في السماوات وأفلاكها والنجوم ومواقعها والجبال الشاهقة والبحار الغائرة والصحاري المنقطعة. فمن تدبر ذلك علم صغر حجمه وهوانه وضعفه وقلة حيلته، وكسر كبرياؤه وتواضعت نفسه. وصدق الله تعالى إذ يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وكذلك إذا تفكر الإنسان في حاله وأصل خلقته وأنه لم يكن شيئا مذكورا، ثم مر بأطوار مختلفة حتى استوى خلقه وشق الله فيه سمعه وبصره، علم مقدار ضعفه وعجزه، وأيقن بفقره إلى ربه وفضله تعالى ومنته عليه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقاً آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وإن من التفكر المحمود يا عباد الله التأمل والتدبر في حال الدنيا وسرعة زوالها وعظم فتنتها وتقلب أحداثها وتداول أيامها وألم المزاحمة عليها وما في ذلك من الغصص والأنكاد. فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم في حال الظفر بها، وحزن وغم بعد فواتها. فمن تأمل ذلك لم يتعلق قلبه بها ونظر إلى الآخرة وإقبالها ودوامها وما فيها من شرف الخيرات والمسرات، واجتهد في رضوان ربه وعلم أن ما عنده خير وأبقى، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت